الذين عادية للأعمال الصالحة. هذا هو أول طريقة للاستقامة. فلا تضيع الصلوات ولا تضيع الفروض التي فرضها الله عز وجل عليك، ولا تغفل عن الله عز وجل. فالدنيا كثير الفتن فيها، فإياك أن تغوص في تلك الفتن، وإياك أن تغرق في بحر الفتن. فديننا أيها الأحباب الكرام يحتاج منا بذل الجهد للعمل الصالح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتقوا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فإياك والغفلة، إياك والغفلة عن الله عز وجل. فهذا الفرض لا يستفيق منه الإنسان إلا في الله. فنسأل الله العفو والعافية. فطريق الاستقامة صداق بالأعمال الصالحة، أن لا تغفل عن الله عز وجل، أن تحسن الظن بالله، أن تتوكل على الله عز وجل دائما، وأن تأخذ بأسباب النجاة في الدين والدنيا. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ بكل أسباب النجاة، رغم أنه رسول من الله عز وجل مرسل، ورغم أن الله عز وجل قد تعهد بحمايته، ولكنه يعلمنا أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، يتوكل على الله. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أخذ بأسباب النجاة من المشركين الذين توعدوه بالقتل. فبدل من أن يتوجه إلى المدينة توجه إلى الطريق الآخر حتى يغلبه. ذهب إلى جبل سار فيه 5 ساعات هو وأبو بكر رضي الله عنه حتى يصعد إلى غار ثور، فيختلف فيه من أهل المشركين. هذا كله أخذ بالأسباب، ورغم ذلك تتبعه المشركون وصعدوا إلى هذا الجبل، وذهبوا إلى غار ثور ووقفوا أمامه ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآني. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك بالليل؟ الله أكبر. كان الليل إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. لدى في نبي الله إبراهيم مثالا آخر، حينما كان يعيش في أرض فلسطين. أرض فلسطين في ذلك الوقت كانت أرض مؤهلة بالسكان والبيع والشراء وجميع مقومات الحياة. ظل يدعو طوال حياته بولد حتى رزقه الله عز وجل من أهل الله إسماعيل. فلما رزق إسماعيل جاءت الفتنة وجاءت البلاء، أمره الله عز وجل بأن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويهاجر إلى أرض الحجاز. أرض الحجاز في ذلك الوقت كانت أرض الصحراء لا زرع فيها ولا ماء، مقومات حياتها 6%. فتوكلوا لما أمر الله عز وجل في هذه الصحراء، صحراء مكة، وانصرف. انظر ماذا فعلت السيدة خديجة، السيدة هاجر رضي الله عنها، قالت: يا إبراهيم، يا إبراهيم، الله من أراك بهذا؟ فأشار برأسه بالنعم، فقال: إذا فلن تضيع الله. الكلمة دي لازم ناخد بالنا منها جيدا. طالما أن الله عز وجل أمرك بشيء إذا فيه صالح، إذا فلن تضيع الله. السيدة هاجر الجزء الاول الى الايه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ربنا الله. ثم استقاموا. ما هي الاستقامه؟ الاخذ باسباب النجاه، اخذ تسعى بالصفا والمروة حتى تجد الماء الذي تطرح بها وجهها وتروي بها حرشها. ظلت تذهب ذهابا وايابا بين الصفا والمروة حتى رزقهم الله عز وجل ورزقنا بماء زمزم الذي نراه حتى الان كي يكون حكمه لنا وكي يكون تذكره لنا وكي نتذكر دائما قول الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامتك يا عبد الله ان تحسن الظن بربك، ان تضع تلك الكلمات المصبع اليك طوال حياتك، اذا فلن يضيعها الله، لن يضيعها الله طالما انت في طريق الله، طالما انت مسلم موحد مؤمن بالله عز وجل. مهما ضاقت بنا الدنيا ومهما زادت بنا الابتلاءات فهناك من يقدرك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت بأكأس أهل الدنيا، كانت حياته دائما مليئة بالابتلاءات والمحن، وهو من أهل الجنة فيقبس خمسة في الجنة ويخرج منها فيقال له: تنسيه بك ريحة الدنيا ويؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس رأسه في النار فيخرج فيقال له: هل رأيت نعيم الأرض؟ فرأسته هذه في النار تنسيه كل هذه هذا النعيم، فيقول له الله: ما رأيت نعيم الأرض؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من عباده المستقيمين على طاعته. اقول واستغفر الله واستغفر الله. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعظيم شانه، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله عليه وعلى اله واله واصحابه اما بعد. ايها الاحباب الكرام، يقول الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. لو تاملت في هذه الايه لوجدت ان الله عز وجل يبشرنا في لحظه من اصعب لحظات الارض. ما هي اصعب لحظات الارض التي تمر الانسان؟ لحظات الارض حينما يفرق الروح الجسد. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى تلقى الله. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة في لحظات الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. حينها يكون العبد الصالح في أسعد لحظات حياته، يذوق حلاوة الفوز الذي لطالما كان يحلم به. فلتعلم أيها المسلم أن فوزك الحقيقي في هذه اللحظات. الفوز الحقيقي ليس فوز بأمور دنيوية، إنما الفوز الحقيقي حينما تفوز بالجنة، حينما تكون في تلك اللحظات ويأتيك ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ربنا. هي أفضل لحظات الرسل. أفضل لحظات الرسل حينما يشجعك ربك إلى قلبك. لطالما كنت تصلي وكنت تصوم وكنت تفعل الأعمال الصالحة وتتصدق وتعف لسانك عن الحرام، فيشجعك ربك إلى قلبك وهم يشجعون عليك. لقد نال فلان وأنت في أسعد لحظاتك، فيؤمر عليك من فضلك، ومنهم من يبكي عليك، ومنهم من يحزن بفراقك، وأنت مقبل على حياة سعيدة. فيأتيك بدر، فيأتيك رجل أبيض الثياب طيب الرائحة حسن الوجه والمنظر، فتقول له من أنت؟ فيقول أنا عبد الصالح. يثبتك الله عز وجل في سؤال الملائكة: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لطالما كنت تؤمن به، لطالما كنت تدعو الله عز وجل في صلاتك قائلا: اهدنا الصراط المستقيم. وها هنا قد استجيب دعوتك. يأتيك هذا الرجل فيقول لك: أبشر بدورك الذي كنت توعد. فتقول: رب ارجعوني حتى أبشر أهلي ومالي، حتى أبشر أهلي وولدي من أعينك بها فيها. أفضل لحظة من لحظات فوزك يا عبد الله حينما تفوز بثمرات الاستقامة التي لطالما كنت تعيش عليها في يوم القيامة. هذه هي أفضل لحظات جوزك، حينما تتطاير الصحف ومن الناس من يأخذ هذه الصحابة في جداره. لطالما كانت سيئاته كثيرة، لم يكن يمتلك بحلال وحرام. وأنت الذي كنت تصلي، وأنت الذي كنت دائما مواظبا على صلاة الفجر ومواظبا على الأعمال الصالحة، فتأخذ صحابتك اليمين فتقول: ها أمك ربك لي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. أفضل لحظة من لحظات فوزك حينما تقوم من الصراط يوم القيامة أيها الأحباب الكرام، أهوال وأهوال يوم بخمسين ألف سنة، فلا ينجيه الله عز وجل من تلك الأهوال إلا من استجاب له الله عز وجل وجعل من عباده الصالحين المستقيمين. تمر منها الصراط، والصراط هذا أدق من الشعر، وتحته النار، وفوقه كالنبيل تخطف العصاة فتلقيه في نار جهنم. فينجيك الله عز وجل من هذه الأهوال، وتمر منها الصراط وتبدأ في دخول الجنة، وتتذكر قول الله عز وجل: فلا تخشى على الأعمال وأدخل الجنة فقد إيه؟ قد فاز. هو ده الفوز، وهو